سماحة الشيخ، ما هو تفسير قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ عامة الآية، ما شاء قال الله. بعضهم معنى هل من طالب العلم فيعان عليه، اللهم صل، ولكنها في القرآن أخص، اللهم، فالمعنى أن الله يسره للحفظ والفهم والتدبر، فجدير بالمؤمن والمؤمنة العناية بهذا القرآن حفظا وتلاوة وتدبرا ومذاكرة. فالطالب يذاكر مع زميله ومع زملائه، والطالبة كذلك مع زميلاتها ومع المدرسة ومع أخيها ومع أبيها، من باب التعاون البر والتقوى. كل واحد يبذل وسعة مع زميله، مع أبيه، مع أخيه، مع أمه إن كانت تحفظ، وهكذا البنت مع أمها، مع أبيها، مع أخيها، مع المدرسة، مع الزميلات. ومن متى صدق الطالب والطالبة يسر الله الأمر. ولقد يسر القرآن ذكر، فالله يسره للذكر، ومن الذكر حفظه وتدبره وتعقله والإكثار من تلاوته والعناية بالعمل به، كل هذا من الذكر. فالذكر يكون قلبيا ولسانيا وعمليا. وطلب العلم من ذلك، يكون يدرس القرآن لطلب العلم والتفقه في الدين ولو ما حفظه، يعان على ذلك إذا صلحت نيته، وإذا حفظه كان أكمل وأكمل. الله أكبر، جزاكم الله خيرا.